مسائل فقهية عندهم يقيسون، يقولون لكن هذا يذكره مثل ابن همام في فتح القدير وغيره. نعم شيخ. أو تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، يقولون لو هل ينوب عن نفس السلام الأول ما لو حصل للمسلم بعد انتهاء من التشهد فبقي فقط أن يخرج من السلام بأن يخرج من الصلاة بالسلام نفس السلام، فهل ينوب عنه شيء آخر كأن يقوم؟ أو هم ينسون يقولون كأن يضرب أكرمكم الله يخرج منه الضرات مثلا بعد انتهاء تماما من أقوال وأفعال الصلاة من التشهد، يذكرون مثل هذا على سبيل القياس وكذا، وهذا ليس بصحيح في القياس. فيقول بعضهم يقول صحت صلاته لأنه انتهى من الصلاة، لكن لفظ السلام هذا متفق على وجوبه، هذه عبادة فلا يمكن أن ينوب شيء آخر عن لفظ السلام للخروج من عهدة وحرمة الصلاة، إلا أن بعضهم يقول قد يكفيه، وهذا ليس بصحيح، لكن يبحثون في مبحث يذكرون مثل هذا الكلام في مبحث السلام. نعم. وعلى التحقيق شيخنا إن وقع هذا تكون الصلاة باطلة. باطلة، نعم نعم، تكون باطلة. تكون باطلة. وهذا في الحقيقة وإن كانوا يعتمدوا على شيء من القياس على ما هو قياس عندهم، لكنه تغيير للعبادة ما ثبت من صفات العبادة وألفاظها الواجبة، هذا تغيير له فلا يصح. نعم نعم. ثابكم الله شيخنا وجزاكم الله خيرا.